تبارك الذي جعل في السماء على الحال الذي لا يموت وسبح لحمدك وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض Oh. يوم القيامة خالدين Thank you.